الحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين. الحلوة والمرة خلاص عندنا وانت ليالينا وانت الجمال ودنا وانت امالينا. كان املي في غير كده لتنسى ماضينا كان املي في غير كده لتنسى ماضينا. حرام عليك كل ده شمتهم فينا رحت انت كام مره رحت انت كام مره والفرح الليمين عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة أجرب قالها سنين عالحلوة والمرة الهوى لتنسى فرحتنا يا ناسي عند الهوى لتنسى فرحتنا. انا وانت كنا سوا يا محلى دنيتنا رحت انت كام مرة رحت انت كام مرة وتفرح الليلين عالحلوة والمرة مش كنا متعبين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة يهون حبنا وتروح ما في قلبي العشرة عندي أنا غالية ولا تنسي. إزاي يهون حبنا وتروح ما في قلبي العشرة عني أنا غالية ولا أدعوكي وإن طلع علي الأمل شاري وأنا باعكي وإن طلع علي الأمل شاري وأنا باعكي ومهما طال الأجل حبك ما بيضيعكي. رحت انت كام مرة حسيتني كام مرة رحت انت كام مرة وتفرح الليلين عالحلوة والمرة الحنين لتنسى بالمرة مكرب الهسين على الحلوة والمرة الحلوة والمرة مش كنا متعهدين عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة أسراب الهجين عالحلوة والمرة.